الحمد لله، كنا قد قرأنا قبل الصلاة كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يصف فيه كتاب النقد لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، ذكر فيه قال: ثم رد عثمان بن سعيد، ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. فهذا الكتاب كتاب عظيم، فيه علم غزير لا يستغني عنه طالب العلم، بل اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا. وفي مقدمة الكتاب يذكر الدارمي رحمه الله سبب تأليف كتابه ولماذا صنفه. أعجبني في هذه المقدمة أن الدارمي من خلال كلامه يعكس صورة السلف في ذلك الوقت، فإنهم لم يتكلموا بهذا الكلام، لم يخوضوا في هذا إلا ضرورة، ما تكلموا إلا للحاجة في رد شبهة هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله قبل كل كلام، وله الحمد في كل مقام، وعلى محمد صلوات ربنا وعليه السلام. أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض، وهذا المعارض لم يذكر من هو. هناك معارض في الزمن الدارمي رحمه الله نشر مقالة من؟ المريسي. هذا هو السبب الأساس، وجود هذا المعارض الذي يؤيد مقالة المريسي. قال: وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بتفاسير المضل المريسي. يقول أن هذا عارض ما نقل عن النبي وعن الصحابة، هذا المعارض عارض ما ينقل عن النبي وعن الصحابة بما نقل عن المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي. ومعتزل، كيف يقول عنه جهمي؟ لأنه يعطل الصفات، قال: فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر. يقول من توفيق الله لنا في ردنا عليه أن مقالته هي مقالة بشر، وبشر إيش سمعت بين الناس؟ انظروا حال هؤلاء في زمن الخير، كانوا منبوذين كالرجل المريض لا يقترب منه أحد، المعدي الذي يصيب المرض المعدي. قال: إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر مفتضحا بضلالاته في كل مسك، ليكون ذلك هذا الحال حاله عند الناس، يعني ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند الخلق، وأنجع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع الصدق. ولو قد كنا فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وسر. قل لو كان ولم يصرح عن هذا الكلام لبشر لعله راجع على الناس، ولم يفطن له من الناس، يعني لو لم يصرح قال ولم يفطن له من الناس إلا كل من تبصر، لو لم يذكر لراجع ولم انتبه أحد من الناس، غير أنه أصبح باسم المريسي وصرح. وحقق على نفسه مكتوبة بنت لكن مضايع في إشكال التباعة، وحقق على نفسه الظن وصحة، ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده، ولم ينصح، فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضحه في الكور والبلدان. الكور هي جمع كورة وهي المدينة. أن يكون إمامه في توحيد الله، يعني يقول في خيبة، هذا من المعارض، في خيبة أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشف ابن غياث المريسي الملحد، انظروا ماذا يصفه وهو معاصر له، الملحد في أسماء الله المفتر المعطل لصفات ربه الجهني، هذا هو بشف المريسي. قال أنشأ هذا المعارض، أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه برثاثة في مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه. كلام يحتاج إلى ضبط. فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض وقصدنا قصد المريسي العاكر في قول الباحث. يقول هذا المعارض ما تكلم به هو جزء من مقاله المريسي، فأنا أعرفت عن المعارض وسأتوجه للأصل، سأرد على المريسي فأكون قد أجبت عن هذا المعارض وزيادة. قال لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه. بشر المريسي أفضل من هناك حتى في الحجاج، في الحجاج، في إلقاء الحجاج. قال ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام، كما قلنا الغالب على المتأخرين الغباء النقل مع جهل. هو قال لا أنا أناقش المريسي هو أعقل من ذلك. قال ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنفوض والكفر الواضح المرفوض، وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده، يريد من الله عز وجل، ولا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواجده، هو لا يرى، فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد، وواحده يعني إلهه بالمعدوم أشبه منه بالموجود. وسنعبر لكم من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون ملك المجيد الفعال لما يريد. وهنا كلام مهم، أنا أطيل يعني كلام قليل. قال ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذلك الكلام. واضح؟ مخافة، كلام مهم، هذا كلام تفصيل. ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر الكلام مخافة. لماذا أعرض السلف عن الخوف؟ ليس جهلا، بل عند الحاجة تكلموا بكلام لا نظير له. لكن لماذا كانوا يعرضون عن علم الكلام؟ قال مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال. هذه المسائل طرحت على عوام الناس قد يكون ضررها أكثر من نفعها. قال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال، أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال، كما يسمع في شك أو يعتقد عقيدته، لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب. هذه حقيقة كلامه، تنقص ووقيعة في الرب، واستخفاف بجلاله وسب، وفي التنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب. يعني كلامهم الكفر، يعني كلامهم قالوا والتنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب، يعني إذا أثير في الكلام يخاف على من خاف أن يأتي إلى الكفر. قال ولذلك قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، هذا نقلناه قبل قليل، لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك. ايش يعني به؟ هو ذكر من ثم ذكر الاسناد، هذا كتاب مسند يا جماعه، يعني يروي الاسناد بدائما رحمه الله. قال من اجل ذلك كرهنا الخوض فيه، واذا وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم. يعني لولا أن ذاك بدأ يتكلم ما تكلم، فلو سكت لسكتنا. حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أرجلكم، فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها. لا يسعنا إلا هذا، لا بد أن نجيبه الآن، تعين في حقنا. ودعا الناس إليها منافحة عن الله، أي دفاعا عن دين الله عز وجل، وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى. ودعا إلى طريقة المثلى، هكذا مكتوبة ودعا، لعلها ودعوة إلى طريقة المثلى. طيب ألفت هذا الظاهر أن المحقق أن نسيت الآن، طلعت قديما على المقدمة، لأنهم اعتمدوا مخطوطة واحدة وفيها ظاهر إشكالات كثيرة. قال: محاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها. أتنقل الفكرة العامة يعني واضحة مفهومة. ويفتنوا إذ بثها فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقهه وبصر، لعله وبصره الله أعلم. يعني يقول هذا المعارض كانت سمعته بين الناس جيدة له قبول، فإن تكلم بشيء ولم يرد عليه يسمع له. وفي هذا قاعدة منهجية: ما من إنسان يجلس ليدرس الناس، وما من إنسان يجلس ليكلم الناس إلا وسيجد له أتباعا. لا بد، ما من إنسان يتكلم بكلمة إلا ووجد من تبعه عليها، مسلما أم كافرا. فإما أن يكون الإنسان متصدر للتعليم صار إماما، فعليه أن يتقي الله، فإنه إما أن يكون إماما في الحق والهدى، وإما أن يكون إماما في الباطل والضلال. فذاك الرجل كان متبع له من يثق فيه وبعلمه، فلما قال هذه المقالة من يثق بعلمه سيتبعه عليه. فحينئذ لا يسع أهل العلم إلا الرد عليه. قال: إذ بثها فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقهه وبصره ولا يفطنون لعثراته، إذ هو عثر هكذا، أي له عثرات كثيرة، أي عثر أصبحت العثرات صفة له، فيكون من أخواتها منه على حذر. إيش يعني أخواتها؟ أخوات عثراته هذه، فهذه عثرة، فننبه عليها ليكون على غيرها على حذر، أو من غيرها على حذر. قال: وقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع يونس بن يونس عيسى بن يونس يقول: لا تجالسوا الجهمية، وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروا. هذا هو منهج السلف. الإنسان إن كانت مقالته يتضرر بها الناس لا بد أن نرد عليه. أنا سأكتفي الآن بالنقل عن الدارمي، لكن هذا كلام مهم جدا في منهج الرد على المخالفين، أن المخالف إن لم يكن له أتباع ولا يعرف من يأخذ عنه، علاجه الشرعي أن يهمل. وبعض الإخوة اليوم يشتغلون في كل كتاب ينزل يقول: يا شيخ رد على فلان. لا يرد على إنسان، لا يرد إلا على من كانت مقالته خطيرة وله أتباع يحسنون الظن به. واليوم بعض الضلال الذين يظهرون على الفضائيات كذلك الصوفي المحترق الضال القبوري ومن وما أشبهه، هؤلاء انتشر شرهم، فمثل هؤلاء لا بد من رد عليهم. لكن بعض أهل الشر والضلال لا يعرفون، وشرهم على خاصته كذاك الهالك الجهمي، ولا نتشرف بذكر أسمائه. فبذلك لا ينبغي أن يذكر اسمه وأن ينشر اسمه بين الناس. نعم تذكر عثراته وأباطيله بين طلبة العلم خاصة، فلا بد أن يكون طالب العلم منضبطا في منهجه في الرد، فليس كل من خالفه نرد عليه وننشر الكتب ونرد عليه، لا، بعض المخالفين لو ترك يحترق ويختفي، ولو رد عليه لانتشر. ونحن نعرف أن اتخاذ القرار في الرد على فلان يحتاج إلى علم، هل مثل هذا الرد عليه أم لا؟ وبالتالي لا يقوم بعملية الرد إلا العالم أو طالب العلم بإشراف العالم. بعض أهل العلم كانوا يختارون بعض النبهاء من تلاميذهم فيكلفون بالرد على فلان. نعم مثل ذلك لا بأس به. واليوم جل الذين يردون طلبة علم مبتدئون، يعني مبتدئون حملهم حرصهم وحماستهم وغيرتهم على الدين في الرد، لكن للأسف لعلهم في بعض الأحيان يسيئوا أكثر مما يصيبوا ويفسدوا. المقصود أن الرد على المخالف له قواعد منهجية عند السلف، سمعنا كلام الدارمي وهو أصلا في هذا الباب، فلا يرد إلا على المخالف الذي مخالفته تخالف قول السلف كبير. لا يضل الإنسان ويبدع إلا إن خالف ما أجمع عليه السلف. فهذا المريسي وأمثاله خالف عقيدة السلف التي أجمع عليه السلف. ثانيا أن يكون له أتباع، أن يسمع له، واضح؟ فحينئذ لا بد من بيان زيفه وبطلان أمام الناس حتى لا يغتر الناس به. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام وما بقي فقط نقرأه سريعا ما في شيء. ثم قال: ثم إذا رأى الأئمة، ثم إذا رأى أي العاقل، ثم إذا رأى العاقل الذي ساق قبل قليل، إذا طالعه العاقل الذكي، أي نعم، يشير أيضا يقول: ثم إذا رأى ذاك العاقل الأئمة، يريد أئمة الهدى. لماذا؟ لأن الأئمة ينقسمون لقسمين: أئمة ضلال إلى أئمة ضلال وإلى أئمة هدى. فالإمام هو المتبوع، وقد يتبع في الخير وقد يتبع في الشر. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. الشيخ الإسلام إيش يقول لك؟ أنا لماذا نقلت لك ما سبق؟ إن كنت عاقلا ذكيا ورأيت كيف أن السلف كفروا هؤلاء وضللوهم، وعلم أن هذا القول السارية في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، إذا عرفت ماذا قال السلف المريسي وعرفت أن هؤلاء المتأخرين هم مقالته هي مقالته، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح ماذا أراد الشيخ الإسلام كل هذا؟ أراد أن يقول لك أن المريسي عرفت إسناده إسناد الجهل، وعمل أخذ المقالة وماذا قال السلف فيه. هؤلاء الأشاعرة اليوم والمعتزلة وكذا كالرازي والجبائي والبغدادي إلى آخره، هؤلاء مقالتهم هي مقالة هؤلاء، ها هي مقالات المريسي، ارجع وانظر فيها وانظر في مقالة هؤلاء. ما الفرق؟ لا شيء، هي عين المقالات. ما حكم السلف في المريسي؟ التكفير والتضليل. إذا من قال بها؟ لو أن السلف كانوا في زمن لقالوا فيه عين المقالة. قال: والفتوى أي هذه الحموية لا تحتمل البسطة في هذا الباب. نحن حاولنا أن نذكر شيئا من ذلك، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر، يعني أشرنا لك بينا لك الطريق، فالعاقل يسير في الطريق وينظر هل ما قلناه صحيح أم ليس صحيح. أرشدنا إلى كلام ابن مبارك وإلى سفيان، اذهب إليه وانظر وانظر ماذا قالوا. أنا حاولت أن أقول لكم شيئا منهم، يعني أن نسيرا كما طالب ربنا رحمه الله، ودلك على كتاب الدارمي الذي سينقل مقالات المريسي، ودلك على كتاب ابن فورك والنظيف تأسيس التقديس وكتاب التأويلات. ارجع وانظر، فإذا لم تكن نظر سيتبين لك الهدى إن أراد الله بك خيرا. قال: وكلام هذا السلف الآن شيخ الإسلام سيحيلك، وانت ارجع لأنه يقول سيحيلك، وانظر إلى كتب صنفت بالإسناد تنقل بالإسناد عن السلف، سواء في نقل عقيدة السلف أو في ذم المخالف المريسي والجهل. قال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، أي من كلام السلف، فنحن سنذكر منه، سيذكر شيئا من ذلك، ولكن الآن أحيلك على الكتب. أن يذكرها هنا. قال نعم لا يمكن أن يذكرها هنا إلا قليل. نعم هذا في النسخة هذه. قال مثل هذا يمثل. قال كتاب السنن لله لكائن هو اعتقاد الاستشاف اعتقاد أهل السنة والجماعة لله لكائن هو مطموع. قال والإبانة لابن بطة الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى وكلاهما مطبوع. والسنة لأبي ذر الهروي لا أعلم هل هو مطبوع أم لا. الذي أقول لا أعلم هل هو مطبوع أم لا وكان أحدكم يعلم فليفدنا بها. قال والأصول لأبي عمر الطلمنكي أيضا لا أعلم. وكلام أبي عمر وكلام أبي عمر ابن عبد البر كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفي كتاب الاستذكار له كلام مهم في كتاب التمهيد. قال والأسماء والصفات البيهقي وهو مطبوع. لكن هذا الكلام هذا الكتاب فيه دخل فيه دخل فائدته ما ينقله بإسناده. أما تعليقاته وتقريراته عن البيهقي ففيها تأويل فهو في بعض المواطن يؤول يحرف وأشعري. نعم لكن لا شك أنه من خيرة الأشاعرة إنه هو ليس كالرازي لا شك في هذا. لماذا؟ انتفع من عنايته بالحديث لا شك. وكل أشعري اشتغل بالسنة تجد تحريفا وتأويله دون غيره من الأشاعرة. تجد أن السنة أثرت فيه تجد أن السنة قد أثرت فيه خيرا. إذن كتاب البيهقي كتاب مهم لأنه ينقل فيه بالإسناد. لكن احذر من تعليقات البيهقي يعني احذر من كلام البيهقي الذي يكتبه من عنده. أما ما ينقله بالإسناد فليس من عنده هو قد ينقل كلاما عن السلف ثم يأخذ في شرحه أو في التعليق عليه فيأخذ به عن ظاهره ويحرك النص عن ظاهره. قال وقبل ذلك قبل هؤلاء من قبل اللالكائي والبيهقي وأبي ذر الهروي وابن بطة الجيل الذي قبل الطبقة التي أقرب منه من النبي صلى الله عليه وسلم وكلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان الخير أكثر. قال وقبل ذلك السنة للطبراني كلام ما أعلم هو مطبوع لا. قال أبي الشيخ الأصفهاني كلام لا أعلم. ولأبي عبد الله بن مندى وهو مطبوع. ولأبي أحمد العسال الأصفهاني لا أعلم. نعم وقبل ذلك السنة للخلال وهو مطبوع. والتوحيد بن خزيمة وهو مطبوع وهو من أهم الكتب من أهم كتب السلف. ولعل الله عز وجل ييسر لنا بعد أن ننهي خطتنا في كتب شيخ الإسلام أن ندرسه لا بد من المرور عليه كتاب مهم جدا وهو مطبوع. قال وكلام أبي العباس بن سريج كذلك لا أعلم طبعا لا هذا. قال والرد على الجهمية لجماعة لأن كتاب الرد على الجهمية لأكثر من مؤلف لأكثر من واحد من السلف. فالإمام أحمد له الرد على الجهمية والإمام الدارمي له الرد على الجهمية وهكذا. قال وقبل ذلك الطبقة التي قبلهم السنة لعبد الله بن أحمد ومطبوع. والسنة لأبي بكر بن الأكرم ولا أعلم هل هو مطبوع أم لا. قال والسنة لحنبل حنبل هذا من؟ هذا عمه عم الإمام أحمد هو عفوا هو ابن عمي. نعم هو ابن عمي ابن عمي الإمام أحمد. والمروذي وبعضهم يقول المروذي لكن الظاهر أنه نسبة إلى مرو مدينة اسمها مرو ونسبة إليها لعلها تكون مروذي والله أعلم يراجع ما راجع من المروذي أي طبع هذا يقول عندي محقق المروذي هو المعروف المروذي يعني بالذال هو صاحب الإمام أحمد فهذا يكون تحريفا. شو من سنة لحنبل ذكرت مطبوع أو غير مطبوع؟ لا أعلم. لكن قال المحقق في المروذي قال هو أبو بكر أحمد بن محمد ابن الحجاج المروزي صاحب الإمام أحمد وحدث عنه وروى عنه مسائل كثيرة وهي مطبوع المسائل مسائل المروزي عن الإمام أحمد مطبوعة. قال والمروزي نسبة إلى مرو الروض هكذا اسمها مرو الروض فالظاهر أنه المروزي وليس المروزي والله أعلم. قال ولأبي داود السجستاني كتاب السنة لأبي داود ولا أعرفه لا أعرف القرع عن ذلك. وأبو داود صاحب السنن هذا من تلاميذ الإمام أحمد وله مسائل مطبوعة عن الإمام أحمد. مسائل المروزي شيخ في العقيدة هذا الخطب اللي ذكرت مسائل الإمام أحمد لا في الفقه تلك مطبوع هذا قال نعم مطبوع أي نعم غير المطبوع هنا هذا والسنة لحنبل لا أعلم السنة للمروزي لا أعلم والسنة لابن أبي شيبة ماذا يريد الإيمان كان الإيمان هو مطبوع إن كان كتابا آخر لابن أبي شيبة فلا أعلم والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم هو مطبوع وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعف شيخ البخاري لا أعلم وكتاب خلق أفعال العباد أبي عبد الله البخاري مطبوع وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري مطبوع وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة فالرد على الجهمية كتاب الحيدة مطبوع لكن فيه بعض الكلام يحذر منه هو بالجملة جيد الكتاب لكن فيه مزالق خفيفة فيه بعض الموافقة المعتزلة في بعض كلامه يحذر منه. قال وكلام نعيم بن حماد الخزاعي يقصد كلام لعله يقصد إذا قال كلام لعله يقصد أنه ليس كتابا خاصا أن الكلام منشور في كتب السنة فتجده. قال وكلام الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أو راهويه بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا ويحيى بن النيسابوري وأمثالهم هؤلاء ليس لهم كتاب خاص كلامهم منثور في كتب السلف. قال وأمثالهم قال وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وقد نقلنا شيئا عن عبد الله بن المبارك وما نقل عن عبد المبارك أيضا تجده في الكتب السابقة. قال وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية أي في الرد على هؤلاء ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. طب أين بسطته في كتب كبيرة كالرد على الجهمية رد كتاب الرد على الجهمية وكتاب درس تعارض العقل والنقل في كتاب التدمرية كذلك إن كانت مختصرا لكنها حاوت علما جما في الرد عليه وغير ذلك من كتبه رحمه الله بل ما من كتاب إلا ويرد على هذه الأصول في كتبه جميعا استقامة في الأصفهانية في الصفدية إلى آخره ما يترك مقاما إلا ويرد هذا الباطل فيه. قال وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة أعلم هذا نعم النفاق نعم نسخة زيادة أنا أعلم أن المتكلمين النفاة في نسخة لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى ونحن قد ذكرنا أهمها إن كنتم تذكرون شبهاتهم تلك العقليات التي ورثوها عن الفلاسفة قد فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير قال أنا رد عليه لا تعتقد أنني أهملته هنا لعدم القدرة عليه وإنما لأن الفتوى لا تحتمل هي مختصرة. قال وهذا الآن خلاصة ما تقدم. قال وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الزبدة بعد أن بيّن لك مصدر تلك المقالة يقول لك الآن إذا عرفت ذلك كيف تأخذ بمقالتهم وتترك مقالة السلف؟ هل عاقل يفعل هذا؟ هذا خلاصة ما أراده شيخ الإسلام فيما سبق. نقف هنا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.